الكفار من اعتراضهم على القرآن قالوا وقال قال جل وعلا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. هذا من جملة اعتراضهم على القرآن، ليس طلبا لهداية وإنما معاندة لأمر الله تبارك وتعالى واقتراحا للإعنات، يعني للإعنات ولبيان عجز الرسول صلى الله عليه وسلم، واقتراحا للآيات من عند أنفسهم. وقالوا لولا، وقال الذين كفروا لولا، يعني هل لا نزل عليه القرآن المنزل من السماء جملة واحدة في كتاب واحد كما كان الشأن في الكتب السابقة. قال جل وعلا كذلك، يعني أنزلناه منجما سورا وآيات أحيانا وجزء من آية أحيانا ليثبت به فعلا، وذلك إذا كان القرآن يتنزل متجددا على النبي صلى الله عليه وسلم وفي مواقف دائما التي يتعرض لها النبي، والمواقف كلها من بدء النبي الدعوة إلى منتهاها في فتن مستمرة من الكفار، فيحتاج إلى يعني تثبيت دائم بكلام جديد ينزل عليه من الله تبارك وتعالى يثبته ويبين الموقف يعني والفتنة التي يتعرض لها وكيف يعني الخروج منها. فقد نزلت آيات في بدر ونزلت في أحد ونزلت في الخندق ونزلت في غزوة تبوك ونزلت في محنة الحديبية، ونزل قبل ذلك ما تنزله الله تبارك وتعالى في مكة في أيام الصعوبة والأزمات مما يتلوه الله تبارك وتعالى عليه من قصص يعني المرسلين وثباتهم وصبرهم، كما قال تبارك وتعالى وكذلك وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فيكون هذا تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني يطلعه الله تبارك وتعالى على ما قام به الرسل قبله من الصبر والثبات وتحمل المشاق، فيكون هذا أسوة وقدوة له. فهنا قال جل وعلا كذلك، يعني أنزلناه منجما على سن عمر النبي الرسالية كلها لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، انسجام القرآن مع الموضوع وكونه بجرس يعني بديع جميل مؤنس في وقت الشدة تكون يعني شدة القرآن، وفي وقت الرخاء والنداوة تكون يعني الآيات تسير بنسق يعني جميل بديع ندي، فيتضافر المعنى واللفظ في إبراز ما يراد إبرازه. وقد ضربنا لهذا أمثلة في الدرس الماضي كقول الله تبارك وتعالى مثلا في عندما نزل يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر، كأنها يعني قرع، كأنها قرع ومطارق تضرب وتحفيز للمهمة العظيمة التي أنيطت بالنبي صلى الله عليه وسلم في إبلاغ هذا الدين. وفي مجال التخويف تأتي الآيات على هذا النحو، وفي مجال التفصيل والبيان تأتي مفصلة مبينة. فالله تبارك وتعالى قال جل وعلا ورسلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل في الكفر، مثل من أمثلة ضربنا في الكفر إلا جئناك بالحق، ما يضحض هذا المثل الذي قبله وأحسن تفسير، كما قال تبارك وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فكل شبهة يأتي بها الكفار وتتجدد لهم شبهة، يأتي قرآن يفند هذه الشبهة ويبطله. فيحتاج القرآن أن يكون دائما متنزل، يعني دائما، لأنه كلما جدد شبهة للكفار وألقوها كلما نزل ما يدحضها من الله تبارك وتعالى، فيكون هذا أمر عظيم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. ثم بين الله تبارك وتعالى يعني في النهاية العاقبة لهؤلاء وهؤلاء، قال جل وعلا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. الذين يحشرون يجمعون اليوم القيامة على وجوههم، فيمشيهم الله تبارك وتعالى على وجوههم، يحشرهم الله تبارك وتعالى على وجوههم إلى جهنم سائرين، أولئك شر شر مكانا في النار وأضل سبيلا طريق الكفر الذي اتخذوه أضل سبيل، لأن ما في سبيل ضال أكثر من السبيل الذي يوصل صاحبه إلى جهنم إلى هذا المصير، فيكون هذا أضل سبيل. لا سبيل ولا طريق أضل من هذا الطريق الذي اتخذه هذا الكفار ليكون مآلهم النار بعد ذلك عياذا بالله. ثم بدأ الله تبارك وتعالى شرع الله يذكر هؤلاء الكفار بمصارع الغابرين، بمصارع أسلافهم الذين هم على شاكلتهم في الكفر، فقال جل وعلا: ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. فضرب الله تبارك وتعالى مثل لهؤلاء الكفار ومثل للنبي صلى الله عليه وسلم، مثل النبي بموسى فهو رسول، هذا رسول العزم من الرسل، فأن الله تبارك وتعالى آتى موسى الكتاب هي التوراة التي هداية ونور، فآتى النبي محمد التوراة وجعل مع موسى أخاه هارون وزيرا، وجعل مع نبي محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين أيد الله تبارك وتعالى رسوله بهم وقواه بهم. ثم كانت النتيجة أن الله تبارك وتعالى دمر الكافرين الذين عاندوا رسوله موسى صلى الله عليه وسلم، وكأن يعني إن عاندتم كما عاند السابقون من قوم فرعون فإن دماركم وهلاكم قائم. ولقد آتينا موسى الكتاب، يخبر سبحانه وتعالى أنه هو الذي أنزل كتابه وأعطاه لموسى الكتاب التوراة المنزل عليه السلام، وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا من فضله سبحانه وتعالى ومن رحمته. الوزير سمي وزير لأنه يحمل يعني أوزار يعني وعبء الأمر المناط به، فإن كان في حكومة أو في وزارة فهو يعني أوزار هذه الحكومة أو الشعبة من شعب العمل هو يحمله، فوزيرا يعني يحمل يعني هنا حمل عبء حاملا لعبء الدعوة مع موسى وعبء البلاغ والتربية لقومه. وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا يعضده ويؤيده ويقوم معه بالأمر. فقلنا، الله سبحانه وتعالى أي لموسى وهارون، اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي فأبلغوهم الدين وأخبروهم بأنه يجب أن يعتق يعني بني إسرائيل ليخرج بهم من أرض مصر. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، والقوم الذين كذبوا بآيات الله هو فرعون وقومه. بآياتنا يعني هذه العلامات التي أعطاها الله تبارك وتعالى لموسى، فإن موسى قد أرسله الله تبارك وتعالى في 9 آيات بينات إلى قوم فرعون، أولها عصاه التي يلقيها فتصير حية، ويده السمراء التي يدخلها في جيبه ثم يخرجها فتكون بيضاء، ثم بعد ذلك ما ضرب الله تبارك وتعالى به قوم فرعون عند كل تكذيب بنوع من الشدة والبلاء. قال يعني فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، آية كل آية تأتي بعد أخرى وفي فاصل زمني بينهما حتى يرجعوا. قال جل وعلا: فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فهذه آيات أرسلها. ثم بعد ذلك يعني شق البحر الذي كان آخر آية من هذه الآيات التي كانت بها وشافوها، راها يعني قوم فرعون بأعينهم، ولكنهم مع ذلك لم يرجعوا عن غيهم ولم يؤمنوا. قال جل وعلا: فدمرناهم تدميرا. لما لم تفلح معهم هذه الآيات دمرهم الله تبارك وتعالى تدميرا عظيما. من هذا التدمير انه يعني اولا الغرق الذي اصاب كل هذه الطائفة فرعون وجنوده، ثم الرجز الذي ضربه الله تبارك وتعالى به فماتت كل بكر لهم مات وماشيتهم، كما قال جل وعلا: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فكان دمار من كل الوجوه، دمار في الرجال ودمار في يعني في الثروات والأموال. فدمرناهم تدميرا. قال جل وعلا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. كذلك قبل فرعون دمر الله تبارك وتعالى قوم نوح. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن يعني قصته تفصيليا وأنه أرسل إلى قوم كانوا قد فشت فيهم يعني عبادة الأصنام والشرك بالله تبارك وتعالى، وأن نوح دعاهم بكل سبيل جهارا وسرا إلى أن يعودوا إلى يعني ربهم فيعبدوا وحده لا شريك له، وأنهم أبوا وأصروا على ما هم فيه، وكان الكبير يعلم الصغير وينشأ الصغير منهم على ما كان الكبير من الكفر والعناد. قال جل وعلا لما كذبوا الرسل، وطبعا هم لم يشاهدوا إلا رسول واحد وهو نوح عليه السلام، لكن الله قال كذبوا الرسل لأن دعوة الرسل واحدة، فالمكذب للرسول هو مكذب لكل الرسل. فنوح أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى أهل الأرض، ولكن وتكذيبه تكذيب لكل الرسالات بعد ذلك. فلذلك قال جل وعلا لما كذبوا الرسل، كان دعوة الرسل كلهم واحد. قال جل وعلا أغرقنا، أغرقهم الله تبارك وتعالى بما ذكره في كتابه من طوفان في أرضهم التي كانوا فيها، نبعت الماء ينابيع من الأرض وأمطرت السماء من فوق رؤوسهم، والتقى يعني الماء النابع من الأرض مع الماء النازل من السماء حتى غطى يعني الأرض كلها، فلم يبق شيء، لم يبق رأس جبل إلا وعلته وعلاه الماء، كما قال تبارك وتعالى يعني على لسان نوح لما قال ابنه يعني سآوي إلى جبل يعصمني من جبل مرتفع يعني أخطر علي فيعصمني من بلوغ الطوفان، فقال له لا عاصم اليوم من أمر الله، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، ومن رحمهم الله هم سكان، هم ركاب السفينة فقط، قال فأنجينا وأصحاب السفينة وأما الباقي فقد أغرقهم الله تبارك وتعالى جميعا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس يعني، جعل الله تبارك وتعالى هلاكهم على هذا النحو للناس لمن يأتي بعدهم آية ظاهرة واضحة. ثم قال وأعتدنا للظالمين عذابا أليما، يعني ليس هذا هو كل ما يعاقبون به الغرق وإزالتهم من الأرض، بل ما ينتظرهم في الآخرة أشد، ينتظرهم الآخرة من العذاب الأليم في النار أشد، كما قال جل وعلا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلونا، الفاء التي تدل على التعقيد أنه بعد الغرق دخلوا النار، أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار. فقال جل وعلا وأعتدنا للظالمين عذابا أليما، وهنا ذكر الوصف يعني هنا في عرض ما قالش وأعتدنا لقوم نوح، قال للظالمين حتى يدخل فيه قوم نوح وغيرهم، وأن هذه مصيبتهم يعني آفتهم التي من أجلها فعل بهم هذا أنهم ظلموا أنفسهم بالكفر والعناد وتكذيب الرسل. ثم قال جل وعلا وعادا وثمود، عاد قبيلة عربية كانت تسكن في جنوب الجزيرة في الأحقاب، صحراء الأحقاب، فهذه كذلك دمرها الله تبارك وتعالى، وأخبر سبحانه وتعالى عن قصتهم في غير موضع من القرآن، وأنه دمرهم بالريح العقيم التي استقرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ سؤال يراد به التقرير أنه لم يبق الله تبارك وتعالى منهم أحد، ولا أحد مما كان على الأرض ممن ينسب إلى أن يعني أباءه منها، فإنما استأصلهم الله تبارك وتعالى استئصالا وأزاله من أرض الزوال. وثمود هذه كانت تسكن في الشمال، هذه قبيلة عربية في الجنوب وهذه في شمال الجزيرة، كان يسكن في الحجر، حجر ثمود. وكذلك قص الله تبارك وتعالى يعني في القرآن قصتهم وكيف عاشوا في أرض رخية فيها العيون وفيها النخيل وفيها الجبال التي ينحتون بيوتهم فيها والأودية العظيمة والنعمة السابقة، لكنهم مع ذلك كذبوا يعني رسولهم وعاندوا فكان أن أهلكهم الله تبارك وتعالى بالصيحة. أرسل لهم ملك صاح فيهم صيحة صرخة واحدة فكانوا كما قال الله تبارك وتعالى كهشيم المحتضر. كالهشيم وهو العشب الجاف الذي يتهشم يتحطم بعد مرور يعني سنة عليه، فكان مر سنة عليه محتضر في الحظيرة جمع العشب، فإنه مع الريح والشمس والهواء تمشي عليه مدة يتحطم. يعني جعل الله أجسادهم على هذا النحو من صرخة هذا الملك. وعاد وثمود وأصحاب الرس، قيل أنه رس هذا رس نجد، وقيل أنه مكان آخر غير هذا الرس ذكرهم الله هنا، وأنهم كذبوا رسولهم ولم يأتي تفصيل يعني رسالتهم في القرآن إلا هنا، ذكرهم الله تبارك عنا هنا بهذا الأمر المجمل وأصحاب الرس. ثم قال جل وقرونا بين ذلك، القرن هم المجموعة التي تعيش مقترنة في وقت واحد، قيل أنهم القرن 100 سنة، لأن 100 سنة الناس الذين يعيشون في ظرف 100 سنة خلاص يعني يفنون، كما قال النبي أرأيتم في ليلة من الليالي، قال أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه لا يبقى بعد 100 سنة على الأرض أحد ممن هو عليها اليوم. قال بعد 100 سنة لا يبقى أحد من الموجودين على الأرض الآن، ما يبقى ولا واحد. فتقريبا هذا يسير دائما أن كل 100 سنة يتجدد كل قرن هذا ينتهي، فيكون قد نشأ يعني قوم آخرين. فقرون على هذا النحو يعني كل 100 سنة يكون قرون، وهذه القرون أهلكها الله تبارك وتعالى، هذه قرون من الكفر، يعني كفروا كذبوا رسلهم، أرسل الله لهم رسل فكذبوهم فأهلكهم الله تبارك وتعالى. فقال جل وعلا وقرونا بين ذلك، يعني ما بين نوح وبين يعني أصحاب الرس في قرون كثيرة بينهم، كذلك أزالها الله تبارك وتعالى وأهلكها الله بكفرهم وتكذيبهم للرسل. ثم قال جل وعلا كلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا، وكلا يعني من هذه القرون ضربنا له الأمثال ليتعلم ويعرف ويعرف الحق. أمثال ضربها الله تبارك وتعالى، سواء أمثال للتوحيد والضلال، التوحيد والشر، أمثال لبين الحق من الباطل، أمثال لصنيع الله تبارك وتعالى في أهل طاعته وفي أهل معصيته. وقد خلت من قبلهم المثلات، العقوبات التي عاقب الله تبارك وتعالى فيها يعني السابقين. فكل أمة من هذه الأمم وقرن من هذه القرون بين لهم الأمر واضح، وضرب الله تبارك وتعالى لهم الأمثال التي توضح لهم الطريق، توضح لهم الحق والباطل، كما القرآن نزل فيه هذه، ضرب الله تبارك وتعالى فيه الأمثال لكل شيء. من كل ما بقي شيء في خفاء إلا وبينه الله تبارك وتعالى ووضح. فقال وكلا ضربنا له الأمثال، ولكن لما لم تفد منهم قال وكلا تبرنا تدبيرا، وكلا يعني من هذه القرون الظالمة الكافرة تبرنا تتبيرا. التتبير يعني الإهلاك، الإهلاك يعني أهلكناهم إهلاكا لا يمكن الله تبارك وتعالى منهم. وكلا تبرنا تتبيرا. ثم قال جل وعلا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. خطاب لهؤلاء من الكفار من أهل مكة، قال ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، وهم قرى لوط، وأتوا عليها في تجارتهم، فإن أهل مكة كلهم تجار وكانوا يسافرون، كل واحد منهم عندما يشب يسافر للتجارة، سافروا للتجارة إلى الشام وإلى اليمن، إلى في قريش إلى بهم رحلة الشجاوز. فكل قريش ألفوا هاتين الرحلتين، ألفوها إلف وأصبح جزء من حياتهم، رحلة في الشتاء إلى اليمن ورحلة في الصيف إلى الشام. وهم ذاهبون إلى الشام يمروا بوادي الأردن، وبيشوف قرى لوط وبيشوف البحر الميت. هذه البحيرة الخبيثة اللي هي المطر السوء الذي أطرد، فهم يرونها بأعينهم. قال ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، مطر السيء، المطر الذي بقي اليوم لا عقيم، ماء عقيم معقم لا ينبت فيه شيء ولا يعيش فيه أي خلية حية قط. والله جعلوا يعني آية باقية ماتت، يعني ماتت. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. قال جل وعلا معجبا: أفلم يكونوا يرونها؟ ما كانوا يرونها، والحال أنهم يرونها ولا بد. فإنها لا تعمل أبصار لكن تعمل القلوب التي في الصدور، يروها بأبصارهم لكن لا قلب يعقل، لا قلب يعقل، ويخاف أن يكون إحنا مصيرنا مثل مصير هؤلاء. انظر هؤلاء كيف أهلكهم الله تبارك وتعالى. فإذا سرنا على نفسي من والهم دمر الله تبارك وتعالى كما دمره. قال جل وعلا: بل كانوا لا يرجون نشورا. لذلك لم يستفيدوا، ولذلك لم يستفيدوا من هذه الآيات ما كانوا يرجون نشورا. نشورا يعني حياة، النشر هو الإعادة للخلق مرة ثانية، يعني أنهم لا يطمعون في هذا ولا يرجونه ولا ينتظرونه، وبالتالي لا يخافون. ما الذي يخيفهم؟ ما كانوا يعني ينتظرون أن يقيمه الله تبارك وتعالى، يؤمنون بيوم القيامة وأنهم سيقومون بين يدي الرب وأنهم يحاسبون. لا، هذا كله قد ألقوه خلف ظهورهم. بل كانوا لا يرجون نشورا. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك طائفة من إجرامهم واستهزائهم بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا رأوا إن يتخذونك إلا هزوا. هذا الذي بعث الله رسوله. وإذا رأوا، إذا هنا الشرطية، وكأن ما يرونه إلا يفعلونها. إن يتخذونك إلا هزوا، يعني ما في سلام، ما في ديت، ما في استفصال، ما في سؤال عن شيء. لا، يعني بمجرد ما يشوف الرسول يكون الاستهزاء هو الموضوع، لا موضوع عندهم عنده إلا الاستهزاء، فيكون هذا فقط. يعني لا يدعوهم رؤية الرسول إلى شيء من التفكر، إلى شيء من مراجعة العقل. ما يمكن يكون هذا رسول الله حقا، ايش موقفنا معه؟ طب خلينا نسأله، شوف ايش اللي جاي فيه، نتعلم منه، نقول ايش، نخاطبه، نجادل. لا، فليس عندهم إلا الاستهزاء. إذا رأوه استهزأوا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، بالحق، يعني لا يكون منهم إلا الاستهزاء بك. إن يتخذونك إلا هزوا، هذا الذي بعث الله رسوله، استصغار لشأنهم، وأن يكون لشأن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون يعني مستحيل أن يكون الله قد اختار هذا ليكون رسولا للناس. هذا احتقار للرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعث الله رسوله، ثم يقولون: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. واصل فيهم الضلال إلى هذا الحد، إلى رؤية أنهم على باطلهم هذا في كفرهم وعنادهم وعبادتهم لهذه الأصنام التي لا تغني عنهم شيئا ولا تنفعهم بشيء، أن هذا هو الهدى، وأن هذا النبي كاد يعني يكاد بسحره وبكلامه أن يفتنهم عن الحق وأن يحولهم عنه. يقول: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليه، يعني لولا أن صبرنا على هذه الآلهة وتمسكنا بآلهتنا لكان استطاع أن يضلنا عن آلهتنا. طبعا قال جل وعلا: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. يعني هؤلاء الذين بلغ بهم يعني رؤيتهم أن الضلال الذي هم عليه إنما هو الهدى الذي ليس بعده هدى، والذي عليه النبي ويدعو إليه إنما هو الضلال، وأن هذا الذي هو عندهم في محل الاحتقار والاستصغار يكاد كاد أن يفتنهم عن هذه الآلهة التي يعني هي عزهم ومجدهم وأنها هي الهدى الذي يعني لا ينبغي لهم أن يفارقوا، كما قال جل وعلا: وقال الملأ وقال الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشرك. فقالوا لولا نحن صبرنا على آلهتنا لكان هذا يعني الرسول الذي هو في نظرهم بهذا الاحتقار يعني ضلنا وأخرجنا عن الهدى الذي نحن فيه. قال جل وعلا وسوف يعلمون حين يرون العذاب. والآن من أضل السبيل؟ إن عندما يروا العذاب بالفعل ويروا يعني ما عده الله تبارك وتعالى لهم عند ذلك عرفوا بأني الضال هم أم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي اتهموه بالضلال. من أضل السبيل؟ ثم قال جل وعلا رأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. يعني كأن الإنسان يتعجب شلون هؤلاء يصل ضلالهم إلى هذا الحد. الرسول الصادق الأمين والذي كان فيهم هو موقع التبجيل والاحترام وهو الصدق وهو الأمانة وهو قبل أن يقول هذه الرسالة ثم تحول في نظرهم مباشرة لما جاء بهذا الهدى الذي جاء به إلى أن يكون هو الكذاب وهو الضال وهو الذي يضلهم وهو ما صفوا به وعاموا عن الهدى. كيف يعني كيف يعمى الناس هذا العمى؟ فالله يبين هؤلاء يعني سبب عماهم. قال أرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا. فمصيبتهم أنهم اتخذوا إلهه الذي يعبد هواه ما تهوى نفسه أي شيء تهواه نفسه يقوم يتخذ هو إله الذي يعبد. وآلهتهم إنما هي من بنات أفكارهم فآلهتهم من الأصنام وغيرها إنما هو أمر يعني ظنوه وهوى ارتأوه وبعد ذلك يعني صنعوه وعبدوه. وقولهم عن الملائكة ظنوا أن الله تزوج بالجن وولد له الملائكة وأن الملائكة إناث وأنهم على هذا النحو وجعلوا هذا وهذا أمر يعني سولت لهم أنفسهم به وأحبوه وهووا ثم أساروا فيه واتخذوا إله وتمسكوا به لا عندهم علم به ولا عندهم سلطان وإنما هو مجرد الهوى والهوى يهوي بصاحبه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه قال جل وعلا فأنت تكون عليه وكيلا. هل أنت موكل به؟ هذا ما يمكن يعني خلاص الله تبارك وتعالى قد أوكله وتركه إلى يعني ضلاله وهواه وألزمه به سبحانه وتعالى. فأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل السبيل. أم تحسب أن أكثرهم هؤلاء الكفار يسمعون أو يعقلون؟ هذا القرآن يناديهم، هذا الرسول يناديهم، وهذا البيان الواضح، وهذا الباطل يعني باطلهم يعني ظاهر ظاهر بطلانه، وهذا الهدى ظاهر هدايته لكن لا سمع. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ ثم قال جل وعلا إنهم إلا كالأنعام. فالأنعام لا تفكر إلا في يعني طعامها وشرابها ومنافعها التي أمامها ولا تفكر بشيء يعني وراء ذلك ولا تعقل ما وراء ذلك. ولو خاطبتهم لو خاطبت الأنعام وقرأت عليهم وذكرتهم ووعظتهم لا تفهم عليك الأنعام إلا إذا يعني كدعاء للطعام للشراب لكذا بس. كما أخبر سبحانه وتعالى أنهم أبدا إلا دعاء وإذا بس الأنعام بس لسان راعي الغنم يصرخ بغنمه للطعام تلبي له لكن لو جلس يقرأ لهم ويبين لهم طريق الحق وطريق الباطل وجلس يخطب فيهم ما يخطب ما تفهم لهم فهؤلاء لا يعني لا يفهمون شيء. فهم إلا كالأنعام يعني إن خاطبتهم فكأنك تخاطب الأنعام. ثم قال جل وعلا منهم أضل السبيل بل هم أضل سبيلا أضل سبيلا من الأنعام لأن الأنعام على كل حال قد وفوا ما خلقوا له فهي تسير فيما خلقت له وخلقت له والله سخرها لهذا الإنسان ليأكل منها ليذبحها ليركبها ليشرب حليبها فهي تؤدي يعني ما خلقت له. أما هذا الإنسان لا أما هذا الإنسان لا ضال لأنه لم يقم بما خلق له خلق لعبادة الله تبارك وتعالى وأن يعرف الهدى ويعرف الضلال ويتخذ الطريق الصحيح ضلالا سيكون هو أضل من الأنعام. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل السبيل. ثم يأتي بعد ذلك فاصل في بيان آيات الله تبارك وتعالى في الخلق، وهذا كله للمقارنة بين ما يعبده يعني هؤلاء الضالون الآلهة التي يقول لولا أن تمسكنا بها لأضلنا عنها النبي، وبين الرب الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. وهذا إن شاء الله نرجعه للدرس القادم. استغفر الله الحمد لله.